بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 16، صدقة إنشاء الأجيال المسلمة، تيسير زواج اليتيمات، ساهم في تزويج اليتيمات والفقيرات المسلمات، وقدم لله عز وجل ذرية مسلمة تخدم الإسلام والمسلمين، فيكون لك أجرها وذريتهم إلى يوم الدين بإذن الله الكريم. الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، مشروع تيسير زواج اليتيمات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشروع تيسير زواج الفتيات اليتيمات، مشروع من أهم المشروعات اللي موجودة في داخل المشروعات الاجتماعية داخل الجمعية الشرعية بوجه عام. هذا المشروع بيخدم البنت اليتيمة اللي فقدت أبوها وكبرت وتقدم ليها شاب للزواج منها، إلا أنه في فترة أو في مرحلة من مراحل الزواج اتعطل زواج البنت دي عشان خاطر بعض الأدوات اللي عايزاها وتساعدها في الزواج. المشروع بمفهومه الحقيقي واللي بدأت به الجمعية الشرعية الرئيسية وبدأ تطبقه بعض الفروع القوية الواعية اللي عندها إدراك وعندها تحمل المسؤولية تجاه البنت اليتيمة، ان انا بجيب البنت اليتيمة دي وبقول لها ايه اللي انت عايزاه، ايه اللي انت عايزاه. كل احتياجات البنت اليتيمة، ده اصلي في مشروع تيسير زواج الفتيات اليتيمات، كل اللي بتحتاجه البنت اليتيم، كل شيء في زواجها، كل شيء في جهازها بجيبه لها، طالما عندي استطاعة مادية، طالما عندي استطاعة مادية وعندي قدرة على العدل ما بين البنات. والاستطاعة المادية مش ان انا ببص على رصيد المشروع في الفرع واقول ما عنديش وابقى هي دي استطاعتي وانا ما اقدرش اجيب اكتر من كده. مش استطاعتي المادية ان انا اروح اكلم واحد من اهل الفضل واقول له عندي بنت يتيمة فيديني 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا 400 جنيه ولا 1000 جنيه للبنت اليتيمة دي وادها لها واقول لها خدي روحي جهزي نفسك. مش هي دي الاستطاعة. الاستطاعة المادية ان انا ابدأ اكلم المجتمع كله عن البنت اليتيمة المقبلة على الزواج، اكلم اصحاب المعارض بتاع الادوات المنزلية ان انا عندي بنت من بنات الايتام، اما ان يديني حاجات بالمجان او ان يديني بتخفيض، اكلم معارض الاساسات وافهمهم ايه هو مشروع تيسير زواج الفتيات اليتيمات، اكلم محلات السجاد، اكلم محلات القطن، اكلم كل المحلات والمعارض المحيطة بي عن مشروع تيسير زواج الفتيات اليتيمات وايه هو المشروع ده وايه خطورة ان البنت دي جوازها يتعطل بسبب غسالة ولا تلاجة ولا مطبخ ولا كل الامور دي. ابدأ اتحرك على اهل المسجد وحملهم المسؤولية وقول لهم يا اهل بلدنا، يا اهل القرية، يا اهل المسجد، يا اهل الحي، عندنا بنت ولا بنتين ولا ثلاثة من الايتام مقبلين على الزواج وعايزين نساعدهم عشان البنت دي ما يتعطلش زواجها، فيتحملوا مسؤوليتهم تجاه البنت اليتيمة اللي غاب أبوها عن المجتمع. انت يعني بنتك بتنام او ما بتنامش الليل لما بتبقى مقبلة على الزواج الا لما بتفكر وتعرف انت هتجيب لها منين وتجيب الادوات الكهربائية منين والغسالة منين ما بتنامش، لكن دي عشان بنتك، عشان انت عايش. لكن بنت اليتيم عشان ما بتعتبرهاش انها بنتك فمش مشكلة، بنت دي تتجوز ما تتجوز، يتعطل جوازها ما يتعطلش، انت مش فارق معاك. الا من رحم ربي اللي بيشيل المسؤولية بجد وبصدق وبيبدأ يوفر كل شيء للبنت اليتيمة، كل اللي بتحتاجه البنت اليتيمة. بنت اليتيمة مش توفير زي ما بيحصل في بعض المكاتب او بعض الفروع، ان انا اقول لها انا ما لكيش عندي غير غسالة، ما لكيش عندي غير تلاجة، ما لكيش عندي غير بوتجاز، لكي عندي 300 جنيه وهشتري بيهم اللي انت عايزاه. هذا مفهوم خاطئ للمشروع. احنا بنصحح هذه المفاهيم. ومن النهاردة من ساعة ما سمعت وعرفت وتيقنت ان المفهوم الصحيح للمشروع انك تاخد البنت وتجيب لها كل اللي عليها، انت اصبحت مسؤول شرعا عن هذه الامور وعن توفير تلك الاحتياجات للبنت. انت مطالب ان انت تخلص العمل ده لله سبحانه وتعالى. مش بقولك اطبع الفلوس عشان تساعدها، ولا انت يعني تمد ايدك لحد عشان، لا، انا بقولك تخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وتاخد باقصى الاسباب انك تساعد البنت اليتيمة دي في زواجها وتتمم لها زواجها باذن الله سبحانه وتعالى. انت بتقوم وانت متصدر لهذا العمل طواعية، بتقوم مقام الاب في تزويج هذه البنت، ومش بتوفير برضو الاحتياجات كلها بيقف دورك كده كجمعية شرعية عن زواج البنت. لا، انت ليك دور في السؤال عن العريس الشاب اللي متقدم للبنت اليتيمة، بنتك لو بتعتبرها بنتك، بتسأل عن الشاب ده، هل الولد ده يعني ملتزم، هل الولد ده عنده حسن أخلاق، هل الولد ده متعلم، هل الولد ده بيشتغل، هل الولد ده عاطل، هل أهله طيبين، أهله، بتسأل عن كل الأمور ده، ويبقى ليك دور في هذا الأمر. الأمر الثاني إنك بتستمر مع البنت اليتيمة دي في مراحل زواجها، في كتابة القايمة، بتجيب محامي من الجمعية الشرعية أو على حساب الجمعية الشرعية يكتب لها القايمة ويحفظ لها حقوقها، بتبدأ تتواجد في كل صغيرة وكبيرة بلا إحراج وبلا تحرج وبلا ظهور لمن على أسرة الأيتام. ده دورك تجاه البنت اليتيمة، بنت اليتيمة اللي لو تعطل زواجها من الممكن ان ينحرف سلوكها بسبب تعطيل زواجها، هي مش لاقيه، مش عارفة تتجوز، فمن الممكن الشيطان يغويها وينحرف سلوكها. البنت دي لازم تعتبرها بنتك، لازم تتعامل معها على انها بنتك، تهتم بيها، شايل همها من الخطورة بمكان ان يتعطل جوازها على امور بسيطة، امور ملهاش داعي. انت لو اخدت بهذه الاسباب وباقصى الاسباب وتحركت على اهل الفضل، والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، ستجد يعني رزق من الله سبحانه وتعالى بلا حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم جبر الخواطر، وعنوان حلقة النهاردة تزويج اليتيمات. بنت صغيرة كانت عايشة بين أبويها، وكانت عايشة في قمة السعادة، وكانت بنتهم الوحيدة، وكانت هي المدللة، وكانت هي زي ما بيقولوا كده يعني اللي على الحجر زي ما بيقولوا. وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى، ولا تدري حوادث الأيام ولا تدري الأقدار ماذا تحمل في طياتها. في يوم وليلة صحيت الصبحية لقت نفسها بلا أم ولا أب. الأم والأب ماتوا في حادث شنيع جدا، حادث سيارة، وماتت الأم ومات الأب، وأصبحت البنت يتيمة أم وأب. وعاشت مع خالتها سنوات طويلة لحد ما كبرت وبقت عروسة. ولما جيت تقدم ليها ابن الحلال، كانت بتتمنى في اللحظة ديت ان ابوها يكون عايش، وان امها هي اللي تجهزها، وابوها هو اللي يجوزها، وتفتخر بوجود ابوها ويبقى هو وليها. لكن قدر ربنا انها بلا ام ولا اب. لكن اهل القرية قاموا بما لم يفعله احد بفضل الله سبحانه وتعالى. اتفقوا مع بعض رجالة اهل القرية، قالوا دي بنت يتيمة ولازم نكرمها ولازم نحسسها انها لو كانت فقدت اب فعندها 100 اب بفضل الله. انا عليا اجيب الغسالة، وده وانا عليا التلاجة، وده انا عليا البوتاجاز، وده انا عليا اوضه النوم. جهزوا البنت من جميع كل حاجة المنزل، لدرجة ان زوجها ما دفعش ولا مليم، جه لقى الشقة جاهزة من مجاميعه بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قام احد هؤلاء الناس وكان وليها، وعملوا لها فرح كبير جدا، وعزموا الناس، واهل القرية تلموا وجبروا بخاطر البنت بفضل الله، واكرموها غاية الاكرام بفضل الله سبحانه وتعالى، وجبروا بخاطرها. فقالت لهم ربنا يجبر بخاطركم زي ما جبرتم بخاطر اليتيمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اجبروا بخاطر الناس عشان ربنا يجبر بخاطركم في الدنيا وفي الآخرة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.